الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأطعمة باب في أكل لحم الحبارة. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله تعالى عنه، يقول نحن الآن في كتاب الأطعمة من سننه، ويقول باب أكل الحبارة. الحبارة طير أخضر كبر الحدأة، فأن تعرفون الحدأة، ما أدري تعرفون الحبارة، توجد في الحجاز ونجد موجودة. الحبارة تؤكل حلال، ولكنها طائر حلو، طائر حلو أخضر تأتي بالخضار كأنها بلون السماء، إلا أنها فيها بياض قليل، وهي كبرى الحدأة، كبيرة كبرى الغراب الأسود كبرى الحدأة. أقول أبو داود رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل. نعم، الفضل بن سهل. الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي. إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال عن بريه بن عمر بن سفينة. عن بريه بن عمر بن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أبيه عن جده سفينة. سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمه ثوبان يقال، وإنما سماه الرسول سفينة لأنهم في غزوة من الغزوات انقطع الجيش، الجيش كان كل واحد من الأنصار أو من المهاجرين تنقطع مطيته، مطيته تعجز عن الحمل، فيشيل العفش اللي فوق الناقة ويحطه فوق سفينة، ثم الثاني كذلك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام احمل فما أنت إلا سفينة، فصار اسمه سفينة. مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أكل لحم حبارة مع النبي عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أن الحبارة حلال، وأنها من الطيور الحلال اللي تؤكل، لأنها تصاد تطير ولا تنزل إلا في أماكن ظليلة فيها شجر، وتأكل من الزهور، ما تأكل من الخبائث، تأكل من الزهور، بخلاف الحدأ والغراب يأكل من الجيف. الحدأ والغراب وغيرها يأكل من الجيف، أما هذه لا، تأكل من زهور الشجر، زهور الشجر سواء كان الشجر كبير أو صغير. فالحبارة حلال لا شك في هذا. نعم. باب في أكل حشرات الأرض. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن تلب عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. يقول أبو داود رحمه الله أبو أكل حشرات الأرض، يعني اللي ما حرم منها، والذي حرم يمكن التلب ما وقف على شيء حرم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حرم عند الصحابي أي آخر غيره غير التلب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا غالب بن حجرة بن حجرة قال حدثنا عن ملقام من التابعين، ولد التلب من ثعلبة بن ربيعة. التلب صحابي وولده ملقام تابعي. يقول التلب إن النبي عليه الصلاة والسلام كنا نجلس عنده فلم نسمع لتحريم الحشرات شيء، ما نسمع أنه حرم من الحشرات شيء. حرم من الحشرات ما الخبيث اللي يخرج من الجيف، يخرج من الكناء حقات الماء، دورات الماء، الحشرات اللي تخرج من دورات الماء، والخبائث اللي تأكل الجيف، والخبائث اللي تأكل كذا. الفار حرمه الرسول لأنها تأكل أيضا الجيف وتأكل النجاسات، وكل شيء يأكل الجيف ويأكل النجاسات. الغراب يأكل الجيف، والحدأة تأكل الجيف، والأشياء التي تأكل الجيف تنظر الجيفة وتنزل عليها، سواء كانت جيفة حمار أو آدمي أو شيء، تنزل وتأكل من الجيف. فما يأكل من المستقذر فهي حرام عند النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا حديث أن الذي يأكل الجيف يصيد بمخلبه أو يصيد بنابه وما يأكل الجيف فإنه محرم. من يأكل الجيف من الحشرات أو الحيوانات فهو محرم، وما عدا ذلك فليس بمحرم، فليس بمحرم من الحشرات. وسمعنا قول مالك في الليلة الماضية أنه لا يحرم شيء، ويستدل بالآية التي في الأنعام وهي دليل صريح، لكن عندنا أحاديث وردت ربما ما بلغت مالك أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما يأكل الجيف أيضا، كالحمير الحمار يأكل الجيف، والبغل يأكل الجيف، والكلب يأكل الجيف، والقرد والخنزير وغيرهم يأكلون من الجيف، فكل ما من أكل من الخبيث فإنه محرم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. يقول أبو داود رحمه الله بابه أكل حشرات الأرض. أكل حشرات. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال الكلبي، إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور أحد الخمسة الذي يسمون أصحاب الرأي، أحد أصحاب الرأي الخمسة عثمان البتي وخالد بن وإبراهيم بن خالد هذا أبو ثور وزفر بن الهذيل وحماد بن أبي سليمان وربيعة الرأي، خمسة أصحاب الرأي منهم هذا من أقطابهم هذا خالد إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن محمد عبد العزيز بن محمد قال عن عيسى بن نميلة قال عن أبيه قال كنا جالسين عند عبد الله بن عمر فقال فسئل عن القنفذ. القنفذ هذا معروف تعرفونه، حشرة من حشرات الأرض. القنفذ يأتي على الأشياء التي يريد أكلها ثم يضم نفسه ولا عاد يقدر له أحد، ما عاد يقدر له أحد، تشيله جميع ولا تحطه جميع، لكن الحدة مسلطها الله عليه، شيله الحدة من الأرض ثم ترميه في الأرض من الشاهق من فوق، فإذا خبط في الأرض ما يستطيع يضم نفسه، على طول تمسك جيرانه وتغوله حتى يموت ثم تأكله. الحدة هذه يسلط الله الشهو، يتسلط على الحشرات، يمسك الحنش مع ذنبها ثم يدل يرعاها هو صام من الشوك، ما تقدر الحنش تفاتها، تضرب شوك، كله شوك. القنفذ والنيس كلاهما محرم، كلهم حرام، حتى النيس إذا قربت منه الإنسان نفض نفسه، وجاك الإنسان من السهام إذا ضربك السهم من جلد النيس خطر يعمي العين أو يشق البطن، لأن شوك طواب، النيس أبيض غالبا ما يصير أبيض غير القنفذ، القنفذ أخ أسود، فيأكل الحنش القنفذ حتى يأتي على آخرها لأنه يصم نفسه ولا يستطيع تتخلص منه. الحنش والحية يمسكها مع ذنبها ثم يدل يرعاها وتضرب وتخبط، لكن شوك لا خبطت ضربها الشوك حتى ينتهي، لكن الله تعالى وتقدس كل ظالم يسلط الله عليه ظالم مثله، يجي الحدى تشيله من الأرض ثم تطلقه من عالي من فوق، وإلى خبط في الأرض سكت حلقه، ما يمديه يضم نفسه، ما يمديه لو ضم نفسه ما قدرت له. الشاهد أن القنفذ حرام. يقول فقال رجل عند ابن عمر رضي الله عنه إني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن القنفذ فقال هو خبيث، لأنه يأكل الخبائث، يأكل الحشرات ويأكل الخبائث. نعم. ابن عمر تلا الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ابن عمر تلا الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. دليل مالك رحمه الله فقال رجل عنده إني سمعت أبا هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن القنفذ فقال إنه خبيث، يعني يأكل القذرات، كل شيء يأكل القذرات فهو حرام، كل شيء يأكل الخبائث يأكل القذرات يأكل كذا فهو خبيث. نعم. قال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. فقال ابن عمر إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا فهو كما قال، لا شك أن قول الرسول مقدم على قول الناس، لكن إن صح أن الرسول قال هذا فهو حرام. نعم. باب ما لم يذكر تحريمه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما لم يذكر تحريمه. باب ما لم يذكر تحريمه، يعني لا ورد تحريمه في القرآن ولا ورد تحريمه في الحديث الأحاديث في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما سكت عنه، سكت القرآن عنه وسكت الرسول عنه فهو عفو، يعني إن شئت أن تأكله إن شئت أن تتركه، لأنه ما ذكر فيه تحريم لا هنا ولا هنا. حتى لو قال الفقهاء هذا حلال أو قال الفقهاء هذا حرام، فأنت لا تأخذ بقول هؤلاء ولا هؤلاء، ما دام ما في دليل من الكتاب ولا في دليل من السنة، وإنما أقوال الفقهاء فأنت اختر اللي تشاء أنت يا الإنسان، ما دام ما عندهم دليل، إنما هذا يستخبر شيء يقول خبيث وهذا ما يستخبر شيء يقول ما هو خبيث برأيهم، فهذا في الرأي لا مجال للرأي، فكل إنسان له رأيه. فأنت ترى الذي ما فيه دليل، ما ورد فيه دليل من كتاب ولا سنة، افعل ما تشاء، تريد أن تأكله كله وتريد أن لا تأكله تستقبحه وترى أنك تعافى فاتركه للإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال عن محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا. يقول ابن عباس أن أهل الجاهلية قبل البعثة الرسول يأكلون أشياء من تلقاء أنفسهم، يستبيحونها ويأكلونها ويتركون أشياء من تلقاء أنفسهم، يأكلون أشياء ويستقذرون أشياء من تلقاء أنفسهم، فما ورد في كتاب الله تحله فهو حلال، وورد في سنة الرسول حله فهو حلال، وإذا لم يرد ورد تحريمه في الكتاب فهو حرام، ورد تحريمه في السنة فهو حرام، وما سكت الله عنه وسكت الرسول عنه فهو عفو، يعني معفو عنه، إن شئت أن تأكله وإن شئت أن استقذرته فلا تأكله، أنت حر، انظر نفسك، نفسك هل تستقذرها أو ما استقذرها. والآية واردة، الآية اللي في الأنعام واردة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح، الدم المسفوح هو اللي حرام أكله ونجس أيضا، الدم المسفوح هو اللي حرام أكله ونجس أيضا، الدماء الباقة تكون لقد لا تكون نجسة وقد لا تكون حراما، لكن هذا الدم المسفوح اللي يخرج من الحلق اللي ينصب من الحلق حينما تسفح تذبح الطلي أو تنحر الإبل أو تنحر البقرة وينزل هذا الدم، هذا هو اللي يصول ويقول فيه الآدم والحيوانات والأشياء، هي هو اللي فيها الشر وهو اللي يصول ويقول ما دام في الجسد، فهذا محرم أكله ونجس أيضا. فما دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا وهلا لغير الله به، يعني ذبيحة ذبحت للأصنام أو ذبحت للأوثان أو ذبحت للسادة أو ذبحت خوفا من الجن كما يفعل كثير من الناس عند بيوتهم، إذا انتهت العمارة يذبح طيس أسود ولا طلي أسود ولا ديك أسود ويفرق دمه على علشان الجن، ما الجن كل ما تعمل للإنسان بحقهم مما لم يرد مما لم يخوفهم فإنهم يزيدونك رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن إذا لم تتعود بالكتاب الله وسنة الرسول فإنهم يستهزئون بك ويتريقون عليك ويزيدونك رهقا، يزيدونك خوف ويزيدونك رعد نعوذ بالله. فإذا أشركت بالله وكفرت معناها أنك ما حميت نفسك عن الجن ومع هذا خرجت من دين الإسلام، فالذبيحة لغير الله شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، شرك أكبر من ذبح لغير الله والنذر لغير الله وطلب المدد وغيره، كل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان منه. ولهذا ذكر تعالى وتقدس الذبائح الأصنام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة فهي حرام، الميتة حرام، ودما مسفوحا حرام، أو لحم خنزير حرام، أو فسقا أهل لغير الله به، فسق أهل لغير الله لأنه شرك، إذا ذبحت لغير الله أخرجك هذا الذبح لغير الله أخرجك من الإسلام وصرت من جملة الكفار نعوذ بالله، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذلك فمآله جهنم، المشركون مآلهم جهنم أبد الآبدين وذهب الذاهرين. نعم. باب في أكل الضبع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصاده المحرم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب أكل الضبع. الضبع معروف، ضبع ذكر وضبع أنثى معروف، ومع هذا يفترس بنابه، لكنه لا يؤذيك الإنسان حتى تؤذيه أنت، إذا أذيته آذاك، يفترس ويشق بطن النائم، يجي النائم إذا كان جائع يجي النائم ويشق بطنه نعوذ بالله ويأكل لحم بطنه وهو نائم، ما يتعدى لعل، ولا يؤذيك إلا أن تحرشت به آذاك. ومع هذا خلقته من الرقبة هذه تعالى التقدس عظم واحد لا يستطيع أن يلتفت، لو تجيه من وراءه ما يستطيع يلتفت ولا يدري مش وراءه، لأن هذا الرقبة عظم واحد، ما هي لينة تروح من يسار، عظم واحد، فإذا أتيته من ظهره الإنسان وضربته ما يدري عنك حتى تضربه، لكن إذا أتيته من وجهه وحرشته من وجهه صار يهوش عاد ما تغلبه أو يغلبك الضبع، وهو يأكل إذا كان جائع يأكل الإنسان النائم، يأكل الأطفال، يأكل الأشياء، فهو مفترس، لكن الرسول أباحه، مع أنه مفترس أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه خائن، احذر أن تأمنه يخون، لأن العرب مثلوا به، يقول: ومن يصنع المعروفة ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، أم عامر الضبعة، ومن يصنع المعروفة في غير أهله تضع معروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري. وقصة مجير أم عامر أنها أتت الضبعة هذه تجري وراها ناس بالسيوف وبنقتلونها، دخلت وسط بيته قال: خلاص ما تعرضونها، استجارت بي ودخلت بيتي ما حد يتعرضها، يلا يلا ارجعوا، فرجع الناس عنه لما استجارت به ودخلت بيته أجارها، لما أجارها وجاء الليل نام بقرت بطنه. ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معام، تجير الضبع وتخليه يفرش بطنك هذا، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، بقرت بطنه رد السيوف عنها، ومع هذا يوم نام بقرت بطنه وأكلت بطنه، هذا اللي يلاقي، هذا اللي يصنع المعروف في غير أهله. فالشاهد أبو داود رحمه الله يقول: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال عن جرير بن حازم، عن جرير بن حازم قال حدثنا عن عبد الله بن عبيد، عبد الله بن عبيد قال عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال حدثنا جابر بن زيد رضي الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة يقول: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الضبع فقال: هي حلال، ومن قتله محرم أو في الحرم فعليه كبش. من قتل الضبع لأن فيها الجزاء، من قتل الضبع وهو في الحرم أو محرم فعليه كبش، معناها أنها صيد وأنها حلال، قال الرسول إنها حلال في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. باب النهي عن أكل السباع. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. يقول أبو داود رحمه الله: باب النهي عن أكل السباع، النهي عن أكل السباع لتفترس يفترس بنابه. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو إدريس الخولاني عبد الله بن مسلم أو عبيد الله بن مسلم قال حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وسيأتي أن كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نهى عنه، إنما خص الضبع لحكمة الله أعلم ولم نعلم عنها، خص الضبع مع أنه له ناب يفترس لكن خصه الرسول بالحلال بالحل، الله أعلم من الحكمة، ما وقفنا على الحكمة ولا نبحث عن الحكمة، الرسول قال كذا نقول سمعا وطاعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقول إمام أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عن أبي بشر جعفر بن وحشية قال حدثنا ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث هو الأصل عند الأئمة الثلاثة أن كل ذي مخلب من ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام، لهذا الحديث لحديث أبي داود هنا وسنده لا بأس به. الشاهد أن كل ذي مخلب من السباع، كل ذي ناب من السباع يفترس بنابه، وكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام، حتى الثعلب على صغره لأنه ذو ناب ويفترس الدجاج ويفترس الأرانب، كل ذي مخلب من السباع مناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام. نعم. واللي يأكل الجيف وما يأكل الجيف من الطيور ومن الحشرات ومن الحيوانات، اللي له ناب يفترس به واللي له مخلب يصيد به واللي يأكل الجيف هذا حرام، لأن العرب تستقذره، فالذي يأكل الجيف مستقذر عند العرب كافة في الإسلام وغير الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رعبة الطالبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا نعم محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال عن مروان بن رعبة قال عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب الصحابي الجليل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي. يقول ألا لا يحل ذو ناب من السباع يعني ولا مخلب من الطير، والحمار الأهلي حرام لأنه يأكل القذرات، الحمار وما شكله مما يأكل القذرات ويأكل العفونات فإنه حرام، اللي يأكل القذرات ويأكل الجيف فإنه حرام حتى لو لم يكن له ناب ولو لم يكن له مخلب فإنه حرام، لأنه مستقذر، فإنه يأكله تستقذره العرب قبل الإسلام وكذلك بعد الإسلام، يستقذره العرب قبل الإسلام ويستقذره بعد الإسلام. الشاهد الذي يأكل الجيف أو يأكل القذرات والحشرات والأشياء العفنة فإنه حرام. نعم. ومن ضاف قوما فلم يقروه فله أن يأخذ حق قضائه، كما مرنا الأحاديث الضيافة، اللي يضيف قوم ولا يقروه فله أن يأخذ حق الضيافة. نعم. ولا اللقطة من مال معاهد، ولا تجوز اللقطة من مال معاهد، إنسان عاهدناه ودخل بلادنا على عهد وسقط منه شيء لا تحل هذه اللقطة إلا إذا أذن لك بها، اتصلت بصاحبها وقالها قلت هذه وجدتها بعدك أنت نزلت بالمكان الفلاني ووجدت هذه ضائعة شنطة أو حاجة من الحاجات وجدتها بعد نزولك بعدما رحلت وجدت هذا الشيء، قال هو لك مدام وجدته لك، فإذا أباحه لا بأس، أما تأخذه لقطة وتستحله لقطة فلا يجوز، لا تحل لقطة المعاهد مثل لقطة المسلم، مثل لقطة المعاهد مثل لقطة المسلم، فلا يجوز أخذها إلا إذا أذن لك بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم اسمه محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي عروبة سعيد قال عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ابن عباس لم يحضر خيبر صغير، ابن عباس سنة 7 من الهجرة فتح خيبر، وابن عباس سنة 7 من الهجرة أبو 7 سنوات فلم يحضر خيبر. قوله بخيبر الظاهر أنها إقحام، لفظة خيبر إقحام، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي مخلب من الطير ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير في المدينة، ثبت أنه في المدينة. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه فهو في خيبر لا شك في هذا، نهى عن الحمر الأنسية، نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وجد القدور تفور فيها فقال اكفؤوها فكفؤوها لأنهم جعانين، ويجدوا من حمر اليهود كثير خارج الحصون، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم من الجوع صاروا يطبخون من الحمر لأنه لم ينزل فيها تحريم. فلما رأى الرسول القدور تفور قال ما هذا اللحم؟ قالوا حمر أهلية يا رسول الله، قال اكفؤوها فإنها حرام. فيقول علي رضي الله تعالى عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن الحمر الأهلية وعن المتعة، لفظة متعة أيضا مقحم لم تثبت في خيبر، ما تثبت، إنما نهى عن المتعة مرات عديدة، 3 مرات نهى عن متعة النساء 3 مرات آخرها أنه نهى عنها لأنها نهى عنها وأباحها، ثم نهى عنها وأباحها، نهى عنها في خيبر في فتح مكة، ونهى عنها في حجة الوداع ثم أبيحت بعد ذلك، نهى عنها مرتين وأبيحت مرتين، الثالثة نهى عنها ولم تبح مرة واحدة، ما أبيحت حتى مات الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض أهل الشيعة وغيرهم يتمسكون بالإباحة الأولى، أن الله تعالى وتقدس والرسول عليه الصلاة والسلام أباح المتعة، متعة النساء، ولم يذكروا أنها حرمت. الشيعة ما يجيبون حد أحد النهي، يقولون أباح الرسول عليه الصلاة والسلام أباح المتعة للنساء. إلى الآن اللي يذهب إلى إيران وغيره من الشيعة يزوجونه ليومين 3 4 متعة، خذ المرأة وطلقها، والولد يسمى سيد عندهم، الولد إذا ولد له مولود في هذا النكاح يسمى سيد. ومن المؤسف أن كثير من طلبة العلم يقولون أن المتعة كود الإنسان يشترون عليك شرط، يشرطون شرط عليك أو أنت تشرط عليهم شرط أن بتزوج 10 أيام، تزوج هذه المرأة 10 أيام أو بتزوج هذه أو بتزوج 15 يوم أو 3 أيام أو شهر، بقيم عندكم شهر بتزوج هذه المرأة بنتك وأختك وغيرها شهر، ويشرط عليهم شرط أو هم يشرطون عليه شرط، فهذه الحرام. أما أنك تنوي أنك تزوج هذه المرأة وتطلقها فهذا ما هو متعة. سمعنا فتوى لكثير من طلبة العلم المعاصرين أنها ما هي متعة، كيف ما هي متعة؟ وش المتعة إذن؟ كنت تشرط شرط؟ الرسول ما قال إلا شرط، ما قال المتعة أن يشرط لك أو يشرط عليك، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن المتعة وبس، المتعة في كل لون من ألوانها. وإذا نويت بقلبك أنك تزوج هذه المرأة 3 أيام ثم تطلقها أو 10 أيام تطلقها أو مدة إقامتك بهذه البلد ثم تطلقها، فكان على النيات، الكلام على النية، ما هو على ما الرسول ما ذكر شرط، والنية هي اللي تدور عليها الأعمال، كل الأعمال تدور على النية، فإذا نويت هذه النية فهي متعة لا شك في هذا ولا تخرج عن المتعة. إلا أما كونها شرط وما شرط يشرطون عليك وتشرط عليهم فهذا لم يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد كرب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم قمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن جده المقدام قال عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر، كذا يقول؟ نعم. اللي يقول غزونا، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، غزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر، هذا يقول خالد بن الوليد، ولا أدري هل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أسلم قبل غزوة خيبر، لأنه أسلم عام 7. خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي الحجبي بن أبي شيبة الحجبي فاتح الكعبة أسلموا عام 7 من الهجرة، فهل خيبر كانت في الثالث من السابع، ثالث من الشهر الثالث من سنة 7، فهل خالد بن الوليد أسلم قبل خيبر وحظى خيبر كما في الحديث هنا، أم أن خالد لم يحضر خيبر وأن اسم خالد مقحم فلعله غير خالد؟ هذا يحتاج إلى بحث. يقول خالد هنا رضي الله عنه إنه غزى مع الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر، وأن الرسول حرم لحوم الحمر، أن الناس أسرعوا إلى حظائر اليهود بعدما فتحت الحصون واستقر القتال وانتهى كل شيء، وصاروا بعهدة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقاسم الرسول الثمرة بينه وبينهم، وجعلهم عمالا له يقومون على الزروع وعلى النخيل، والثمرة نص بين الصحابة وبين المعاهد. إذا عاهدته الإنسان لو صار صلح بينك وبينه، حرام عليك أن تأكل ماله، تأخذ من ماله شيء، حرام عليك، سواء طلي وإلا بقرة وإلا شيء، حرام عليك أن تأخذ من ماله شيء. إذا عاهدته الإنسان حرام عليك، حتى لو قتلته ففيه الدية وفيه شهرين متتابعين، فيه الدية وفيه الكفارة. المعاهد إذا قتله المسلم فإن فيه الدية كاملة كأنك قتلت مسلم، وفيه كفارة شهرين متتابعين كما في سورة النساء. الشاهد أنه خالد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى عليه الصحابة، اشتكى عليه اليهود أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى حظائرهم، وحظائرهم فيها تيوس وفيها بقر وفيها عفش لهم، فيأخذون ما وجدوه، ظنا من الصحابة أن اليهود حلال مالهم حتى لو تعاهدنا معهم. فقال الرسول: لا يحل مال معاهد مطلقا، مال المعاهد مثل مال المسلم، لا يحل لك يا الإنسان، لا تعاهدت انت وياه واعطيته الامان، خلاص الامان له ولماله. وقال خالد ايضا: نعم. وقال خالد رضي الله عنه: لا تحل اموال المعاهدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها، وحرام عليكم حمر الاهليه وخيلها وبغالها وكل ذي ناب. يقول: لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها، يعني ببيع وشراء او هبه أو إذن يأذن لك، لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، حقها أن تبيع وتشتري معاه، أو أنه يهبك هذا الشيء، أو أنه تستأجر منه حاجة، المهم ماله كمال المسلم، لا يحل إلا بحقه. وحرم عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر والخيل، يقول والبغال، حرم لحوم الحمر وحرم لحوم الخيل وحرم لحوم البغال، أما الخيل فمقحم، لأن الخيل أبيحت على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلت على زمانه في أحاديث كثيرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني قال إنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أحمد ومحمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك أحمد بن حنبل الإمام ومحمد بن عبد الملك. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني. عمر بن زيد الصنعاني أيضا قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن ثمن الهر. نهى عن لحم الهر. الهر البس هذا ما ليس بحلال حرام لأن ما حرم أكله حرم كل شيء يأتي لكن فضلاته حلال يعني فضلته من الماء مباحة لأن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه عنده بسة مربيها هر مربيه وتجي ويصغي لها الإناء خليها تشرب ماء ويتوضأ بفضلتها لأن فضلة الهر طاهرة تتوضأ الإنسان بفضلتها. فشاهد أن الفضلات طاهرة العرق وفضلة الماء وما مثل الكلب التي تصيد به الإنسان يتمرغ على ثوب الإنسان على ثوب حقه اللي يصيدهم ولعابه يصيب ثوبه وما إلى ذلك والعرق كذلك عرق الحمار كذلك أنه معفو عنه كل شيء يشق التحرز منه فإنه حلال. كل شيء يشق التحرز منه من عرق الحمار وعرق البغل وهو حرام ونجس لا شك في هذا لكن عرقه ركب الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار ليس عليه برذعة يعني ما في وقاية وعرق عليه فالعرق حلال العرق طاهر عرقه وفضلة الهر وعرقه وعرق أيضا الكلب اللي تسيد عليه الإنسان هذا كله معفو عنه كله معفو لأنه يشك التحرز من هذه الأشياء يشك فالهرة تجيك الإنسان تدور أكل تأكل من طعامك وتشرب من ماءك لا بأس بفضلتها تتوضأ بفضلتها لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. باب في لحوم الحمور الأهلية. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عم فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في لحوم الحمر الأهلية. باب في لحوم الحمر الأهلية يعني الإنسية. وأما الوحش فهو حلال حمار الوحش وبقر الوحش حلال وفيه الجزاء إذا صدته وأنت محرم فيه الجزاء. بقرة فيه بقرة تذبحها الإنسان أو ناقة تذبحها إذا ما وجدت ناقة تذبح بقرة. البقرة الوحش بقرة الوحشية ووحيد القرن اللي يسمونه وحيد القرن وحمر البر حمر المتوحشة كلها حلال. هذه الحمار المتوحش والبقر المتوحش كله حلال فإذا صدته ففيه بقرة جزاء ملك تذبح بقرة أو ناقة الإنسان. الشاهد أنه يقول حدثنا إبراهيم بن حسن المسلم. إبراهيم بن حسن نعم المسلم. عن حجاج. عن الحجاج بن منهال. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك قال عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار عن رجل. عن رجل قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر. قال نهى رسول الله عن أن نأكل لحوم الحمر الأهلية الأنسية المستأنسة اللي نركبها وتجي عندك وتربطها وتعلفها الإنسان علف تعلفها شعير هذه الحمر حرام أكلها لأنها تأكل القذرات تأكل الجيف وتأكل القذرات والبغل والكلب وغيره الأشياء التي تأكل الجيف وتأكل القذرات محرمة. الشاهد أن علي رضي الله عنه أخبر أن الرسول حرم الحمر الأهلية بخيبر وهذا جابر يقول الرسول حرم الحمر الأهلية نعم. قال أبو داود قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان فينا الحكم قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. يقول أبو الشعثاء جابر بن زيد أنه قال له رجل أو نعم أن الحكم الغفاري كان يقول بهذا. يقول أبو الشعثاء جابر بن زيد أن الحكم الغفاري حكم بن عمرو الغفاري الذي له قصة في الصلاة وحرم الكلام في الصلاة لأجله الحكم بن عمرو الغفاري كان يتكلم في الصلاة لأنه يقول ما سمعت أنها محرمة فصار الناس ينظرون إليه ويحسبونه بالحجارة. لما سلم قال ويلكم ما الذي فعلتم بي أنتم يا؟ فأخبر الرسول بقصته فقال يا عمر يا إن هذا يا حكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتهليل والسنة. فنهي كلام الناس في الصلاة نهي، حتى عند الحنابلة حتى الكلام بصلب بمصلحة الصلاة، حتى الكلام بمصلحة الصلاة. لو سلم الإمام عن ثلاث نقص واحدة وسلم عن ثلاث والتفت إليهم قالوا ترك يا فلان أنت نقصت واحدة بقي واحدة، صحيح يا فلان صحيح يا فلان، عند الإمام أحمد أنها تبطل الصلاة حتى ولو كان من مصلحة الصلاة، لأن الكلام حرم في حديث حاكم بن عمرو الغفاري. يقول فكان الحاكم بن عمرو الغفاري يحرم الحمر الأهلية، فقال كان ذلك لما كان عندنا الحمر، لكن الحبر ما يحرمه، الظاهر أنه ما السند ما هو صحيح. قال وأبى ذلك ابن عباس، يقول وأبى ذلك الحبر يعني ابن عباس رضي الله عنه، لأنه انتهى إليه علم الكتاب والسنة. نعم، لكن لا يصح هذا عن ابن عباس أنه يبيح شيء حرمه الرسول، لا يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمور، وإنك حرمت لحوم الحمور الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمورك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال عن عبيد الله نعم عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن منصور بن المعتمر عن عبيد أبي الحسن نعم عن عبد الرحمن بن معقل يقول عن نعم. غالب بن أبجر قال نعم قال أصابتنا سنة فلم يكن يقول غالب بن أبجر، ويقول أبو داود أنه سيد بني مزينة يعني رئيس قبيلة بني مزينة، وكان قريبا من المدينة، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصابتنا سنة ما عندنا شيء نأكله مرة واحدة إلا سمان الحمر، وقد ذبحت لأهلي وأنت حرمت الحمر الأهلية، فماذا أصنع؟ قال أطعم أهلك من سمان حمرك. نعم، إذا احتاج الإنسان يأكل حتى الحمر، لأن الله أباح الجيفة التي أحرم حتى من الحمر، أعظم حرمة في القرآن، أعظم حرمة حتى من الحمر، لكن إذا جاع الإنسان واشتد به الجوع وخاف من الموت يأكل مما حرم عليك الإنسان. فقال الرسول له لأبجر هذا أطعم أهلك من سمين حمرك، ما دام أنتم ما عندكم شيء، فإنما حرمتها سابقا لأن جوالة قالت صارت تأكل القذرات والعذرات والأشياء، ما دام أنك محصنها هذه الحمر محصنها في حوشك أو في حوضك ولم تأكل فأنت كل من سمين حمرك، إنما حرمت لأجل كذا وكذا. الشاهد أن الإنسان إذا احتاج حاجة ضرورية وخشي الموت من الجوع، خشي الموت هو أولاده من الجوع، فإنه يأكل من كل شيء بين يديه، كل شيء ولو حرم ولو كان حراما، تأكل الإنسان من كل شيء بين يديك الإنسان فإنه مباح. الله أباح للمسلم، أباح للآدم من أكل الجيفة اللي قذرة استقدرها كل طبع سليم، كل ذي طبع سليم مستقيم طبعه يستقدر الجيفة ويستقدر أن يأكلها، فكل ذي طبع سليم يستقدر أيضا الحمر والكلاب وغيرها. لكن ألمت به سنة وجاع جوعا شديدا وخاف على نفسه وأهله من الموت فإنه يباح له هذا. هذا ما يقال، مع أن الحديث لا يصح، الحديث فيه لين، لكن هذا ما يقال في تحليله أن الرسول قال له كل من سمان حمرك، الحديث فيه لين، لكن التعليل أنه إذا احتاج الإنسان احتاج حاجة ضرورية بحيث أن الله تعالى وتقدس إلا من اضطر، فالمضطر يباح له أكل الحمار وغير الحمار، أباح الله الجيفة ويستقدرها، جميع ذو طبع سليم يستقدر الأكل من الجيفة، ومع هذا تباح لك الإنسان تأكل ما يسد رمقك منها وهي محرمة بالإجماع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن عبي عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول أبو داود مكررا ما سبق أو مؤيدا ما سبق، حدثنا محمد بن سليمان قال عن أبي نعيم عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عن مسعر عن مسعر بن كدام عن ابن عبيد عن ابن عبيد عن ابن معقل عن عبد الرحمن بن معقل عن اثنين من مزينة، أحدهما اسمه غالب والثاني الثاني اسمه عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرو بن عويد، والثاني اللي سأل النبي هو غالب، اللي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل الحمر هو غالب من أبجر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم أهلك من سمين حمرك، إذا اضطررت ضرورة كضرورة قصوى اضطررت ضرورة قصوى فإن الله يبيح لك كل شيء، كل شيء ربنا يبيح لك إذا خفت من الموت الإنسان وأنك اضطررت وتخاف أن تموت من الجوع فإن الله أباح لك كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سهل بن بكار سهل بن بكار قال حدثنا وهيب زهيب وهيب وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن ابن طاووس عبد الله عبد الرحمن ابن طاووس ابن غالب ليس بطاووس التابعي اللي يسمى الجندي. قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لحوم يوم خيبر، يقول عبد الله بن عمرو بن عاص نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة. سبق لنا الجلالة أنها الذي تأكل القذرات وتأكل الحشرات في الشارع، زي عنز غنمة وإلا نعجة وإلا طلي وإلا بقرة وإلا دجاجة وإلا ناقة تقل من الشارع، جلالة لأنها تقل من الشارع، تأخذ من كل ما وجدته في الشارع مرمي، أخذته قذرات وغير قذرات وفيران مرمية وأشياء تأكلها الجلالة تأكل كل شيء، فحرم الرسول عليه الصلاة والسلام الجلالة سواء كانت ناقة أو بقرة أو غنمة أو شيء من هذا، حرم الجلالة حتى تحبس 3 أيام بلياليها وتطعم الطاهر ثم بعد ذلك تحل، وإلا فلا يحل لبنها ولا ركوبها ولا لحمها ولا بيضها إن كانت من الدجاج أو غيره، لا يحل هذا كله حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر ب3 أيام هذه، ثم تحل لك لبنها ولحمها وبيضها وغيره. الشاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا قال يوم خيبر، يقول يوم خيبر، مع أن الذي ثبت أن الذي تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث علي فقط، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حرم الرسول عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية، حديث علي هو اللي ثبت، والباقي كله كما تسمعون عبد الله بن عمرو وأحيانا جابر وأحيانا فلان، لكن اللي ثبت أن الرسول قاله في خيبر هو حديث علي، إلا أن فيه زيادة المتعة، المتعة ليست في خيبر، المتعة في مكان آخر في الفتح وفي حجة الوداع إلى ذلك إلى آخر ذلك. نعم. باب في أكل الجراد. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله مع. يقول أبو داود رحمه الله باب الجراد وأنه حلال، واختلف في الجراد من أين هو، من أين عنصره، من أين مادة الجراد، من أين، هل هو خشم حوت، نكت من حوت، الحوت الكبرى اللي تأتي من البحار، من البحار المحيطات تأتي الحوت الكبرى إلى الساحل ثم تعطس أو تنكت بالهواء من أنفها فيخرج الجراد، أو أنه أمة من الأمم، أن الجراد أمة من الأمم التي خلقت استقلالا مثل الأمم التي خلقت مستقلا. الصحيح أنها أمة، أن الجراد أمة من الأمم، ليس هو من الحوت ولا غير الحوت، ليس من الحوت ولا يظهر من الحوت، وإن كان قال به بعضهم أنه نكت حوت، الحوت تأتي من البحار المحيطات وتنكته على الساحل فيخرج الجراد على الساحل، لكن الصحيح أنها أمة من الأمم، هذا الصحيح أن الجراد أمة من الأمم. والمهم هنا حله وحرمته. يقول أبو داود حدثنا حفص بن عمر النمري، حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي يعفور، عن أبي يعفور الأكبر. عندكم أبو يعفور الأصغر وأبو يعفور الأكبر. أبو يعفور الأكبر هذا اللي بين يدينا يقال اسمه وقدان، اسمه وقدان وهو من الطبقة الرابعة، وأبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد نصطاس من الخامسة، من الطبقة الخامسة، لكن نحن مع الأكبر الآن، الآن مع أبي يعفور الأكبر. قال حدثنا زرارة بن أوفى كذا، ابن أبي أوفى، حدثنا ابن أبي أوفى قال قال وسألته عن الجراد فقال غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوات عديدة ليس لنا طعام إلا الجراد. الجراد حلال لا شك فيه، وفيه الجزة أيضا، فيه الجزة لو يصيده المحرم أو يصيده يصاد في الحرم ففيه الجزة. انظر ما هذه الكف، ما لكفك الإنسان من الجراد كم يسوى فلوس، تقول 10 ريال تصدق ب10 ريال، إذا كان يسوى 10 أريل صدق ب10 أريل. أما لو وطعته السيارة أو وطعه الجمل وأنت تمشي الإنسان، أو وطعه وطي هذا السيارة أو الجمل فلا شيء عليك، لكن لو قتلته أنت أو صدته أنت ومسكته أنت فإن عليك الجزاء 10 ريال، قيمة 10 أو 20 أو اللي يقولون الناس كم هذا الجراد فلان كم يسوى، يسوى 10 أريل أو 20 ريال تصدق بها على المساكين وكله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا ابن زبرقان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال أبو داود رواه المعتمر عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. يقول أبو داود رحمه الله نحن في الجراد لا نزال. حدثنا محمد بن فرج البغدادي قال حدثنا ابن الزبرقان. ولاحظوا أن أسفل في الشرح الزبير غلط، هذا عندكم عن الزبير غلط، هذا ما هو الزبرقان من الطبقة السادسة. قال حدثنا عن سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. والصحيح أن النهدي لم يلقى عثمان، لم يلقى سلمان، ما روى عنه، إنه موقوف على أبي عثمان النهدي. قال سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن الجراد فقال إنه أمة أكثر الأمم، أكثر الخلق، يعني كثير الجراد، أكثر الخلق هو يعني أكثر جنس مادة هو الجراد، إذا انتشر فهو كثير يملأ البحر والمد. الشاهد قال إنه كثير وقال نعم. نعم. وقال لا أكله ولا أحرمه. وقال الرسول لا أكله ولا أحرمه، لكن أكل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حلال، الجراد أكل على عهد الرسول فهو حلال، وانقطاعه من الأرض من علامات الساعة، إذا انقطع الجراد من الأرض ولا عاد يوجد في الأرض كلها لا الشرق ولا الغرب ما يوجد من علامات الساعة. ولهذا لما أتى شخص من الأعراب إلى عمر بن الخطاب بجراد شكر، سجد شكرا لله، قال إنه من علامات انقطاع الجراد عن الأرض من علامات الساعة، إذا انقطع الجراد من علامات الصغرى، فإذا انقطع الجراد عن الأرض ولا عاد يوجد لا في الشرق ولا في الغرب فإن الساعة قربت، لأنه من علاماتها الصغرى. فالجراد حلال وفيه الجزاء، حلال وفيه الجزاء، إذا قتله الإنسان ففيه الجزاء، قيمته يعني القيمة اللي سواها صدق به الإنسان. نعم. وروى الحديث الأخير. نعم. وقال أبو داود رواه المعتمر رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي موقوفا عليه. سلمان لم يروه عن النبي، رفعه أبو عثمان رفعه، يعني يكون مرسل لأبي داود. ولكن الصحيح أن سلمان ليس في الحديث هذا، سلمان ليس فيه، إنما يرويها أبو عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، فقال أكثر جند الله. قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وعلي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عن زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام واسمه فائد من الطبقة السادسة كما مرنا. قال حدثنا فائد بالفاء ليس بالقاف، بعض الناس يكتب بالقاف هو بالفاء، صحيح أنه فائد اسمه. قال حدثنا عن أبي عثمان النهدي قال حدثنا سلمان عن سلمان الفارسي. وسمعنا سابقا أن سلمان ليس موجودا في الحديث، في السندات كلها ليس فيه سلمان، بل أبي عثمان يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال سلمان هنا حدثنا بمثل الحديث السابق، سئل الرسول عن الجراد فقال إنه أكثر الأمم خلقة، أكثر الإمام أفرادا، ولا آكله ولا أمتنع منك ولا آكله، لا آكله ولا أحرمه. بل الجراد حلال لا شك في هذا، بل وصيد جعل الرسول فيه صيد، وهو أنك تصدق بقيمته. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم.